وكل واحد من هذين الأمرين له بيان وأحكام وقول ومقام، ومناسبة الحال تقتضي تخصيص القول هنا في بيان المعنى الثاني، وهو المتعلق بجماعة الحكم والسلطان التي حملت اسم الإمارات والدول، فإن هذه النازلة أوجبت نظرا فقهيا في حكم تعدد الخلفاء والأمراء واختلاف إماراتهم ودولهم، نتج منه القول بجوازها ضرورة. فالسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا تعذر وجود هذا لمعصية من بعضهم وعجز من بقيتهم أو غير ذلك، وصار فيهم أمراء يستقل كل واحد منهم بناحيته، وجب على كل واحد منهم القيام بوظائف الإمامة، ووجب على أهل بلده السمع والطاعة له، فالميسور لا يسقط بالمعسور. والأمر حينئذ والحال هذه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. وقد عاش المسلمون دهور تحت ظلال هذا الحكم شرعا وقدرا، ولما انحسر سلطان الكافرين عن بلدان المسلمين في التاريخ الحديث انتظموا تحت دول متفرقة، وربما انقسم القطر الواحد إلى دول متعددة. وليست هذه الحال صورة جديدة في الأمة، فالحال المعاصر للدول الإسلامية صورة مشابهة لدول الطوائف في الأندلس التي حملت هذا الاسم، لأن كل واحدة منها شكلت طائفة من المسلمين انحازت إلى بلد وحاكم مستقل دون غيرهم، فلم يكن اسم الطوائف دلالة على الضعف وإن وجد في بعضها، لمنها طوائف قوية، ولا دلالة على عداوة وتقاطع بينها وإن وجد أحيانا، فقد كانت تربط بعضها ببعض صلات تراعى فيها المصالح المشتركة. والقول في حكمها الشرعي تابع لما سبق من حكم تعدد الخلفاء والأمراء، وهو جوازها ضرورة تحقيقا لمصالح المسلمين وحماية من وقوع مفاسد أعظم. واستقرار أحوال العلماء في حكم الطوائف وتعاملهم مع المستجدات السياسية والاجتماعية يكسب الناهضين منهم في هذه الأعصار فقها متينا وفهما متينا في العلم والعمل وإصلاح الخلق ودعوتهم، مع التنبه إلى تلقيه من المصادر القديمة للنجاة من الصياغة المعاصرة المصورة تلك الأحوال وفق رؤية فكرية خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.